إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا تأويل كتابك وارزقنا فهمه والعمل به والدعوة إليه. اللهم اجعلنا هداة للسليم. اقرأ يا طارق. بسم الله. قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى قصة زكريا ويحيى عليهما السلام، وكانت توطئة لذكر مريم لأن سورة آل عمران صدرها كما سبق نزلت في مجادلة نصارى نجران، فكانت القصة في إبطال تأليه عيسى عليه السلام وإثبات أنه عبد لله ورسوله. فبعد أن ذكر الله التوطئة من فضلهم على العالمين من آل عمران، عاد ثانية إلى قصة مريم، فذكر سبحانه وتعالى أن الملائكة نادت مريم. وإن قالت الملائكة، الملائكة بعض المفسرين يقول أنه جبريل عليه السلام، لكن جاء بصيغة الجمع فدل أن الملائكة هي التي قالت لها. وإن قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. النداء من الملائكة لمخلوق نوع من الوحي، ولا يلزم من الوحي إثبات النبوة. كثير من بعض أهل العلم ممن تعاطى التفسير ظن أنه إن وجد نحي فتكون نبوة، وليس كذلك، لأن الملائكة خاطبت كثير من خلق الله، تمثلت لهم على صورة رجال فكانت تكلمهم وهو وحي، لكن ليس هؤلاء أنبياء. ولا يلزم من أن الملائكة نادت مريم أن تكون نبيا. الملائكة قالت يا مريم، ويا حرف نداء الأصل فيه لمن كان بعيدا، وقد يكون المقصود منه التنبيه ولفت النظر. يا مريم إن الله اصطفاك، إن تأتي لتأكيد الشيء، للفت نظر السامع أن ما يقال بعدها أمر مجزوم به ومهم. إن الله اصطفاك، والاصطفاء الاختيار، أي أن الله اختارك من بين نساء العالم. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. كرر الاصطفاء مرتين، ذكر سبحانه وتعالى اصطفى في الأولى واصطفى في الثانية. الاصطفاء قلنا من الصفوة، اختار سبحانه وتعالى من نساء الخلق في ذلك الزمان هذه المرأة، فاختيارها هو الاصطفاء. واصطفاها هنا لخدمة بيت المقدس، لأن كما سبق في التفسير قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، أي أن الذكر هو المقصود المخصص في المخصص لخدمة بيوت الله، والأنثى لا تقوم بذلك. الله عز وجل تقبل منها هذه فخدمت بيت المقدس، فكان اصطفاء من دون نساء العالمين أن تتحرر امرأة فتخدم بيتا من بيوت الله، وهذا إنما هو من شأن الرجال، فكان هذا هو الاصطفاء. إن الله اصطفاك، هذا الاصطفاء الأول. وطهرت، التطهير تطهير القلب من أدران الشرك والكفر والنفاق والوساوس. فصفى قلب مريم عليها السلام من هذه الأدران، وطهر جسدها مما يعتري بنات بني آدم من الطمث والحيض، فلم يكن فيها ذلك، ولذلك خصت لأنها تخدم أعظم بيت من بيوت الله بعد الكعبة في ذاك الحين. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذا الاصطفاء الثاني، اختيارها أنها أفضل نساء العالمين. يقول الله عز وجل واصطفاك على نساء العالمين، والعالم ما سوى الله عز وجل، وكونها صفيت على نساء العالم من الإنس. بعض المفسرين يقول أنها عالم زمانها، لأجل أن يخرجوا خديجة وفاطمة وعائشة وآسيا امرأة فرعون. والصحيح أن الله اصطفاها على نساء العالمين على إطلاقه، فهي أفضل نساء العالمين. وأما إثبات أنها نبية فلم يكن، ولذا حين أراد الله إظهار جميل صفاتها بأعلى ما وجدت قال سبحانه الآية: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إلى أن قال سبحانه وتعالى وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. والمسيح ابن مريم، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، والصديقة درجة بعد النبوة، فدل على أن أعلى صفة من صفاتها هي الصديقية. هذا من ثناء عليها مما يبين أنها ليست بنبية، لكن أفضل نساء العالمين. ولذا جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وفضلت عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ولم يكمل من النساء ما ذكر إلا هاتين المرأتين. وذكر في حديث آخر صحيح يقول صلى الله عليه وسلم حسبك من النساء، يكفيك من النساء في فضلهم على العالمين، مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا، وآسية امرأة فرعون. فهؤلاء النساء أفضل نساء العالمين. ثم الخوض بعد ذلك في أيتهن أفضل لا طائل تحته، إنما هو نوع من إنهاء وجدل، كالجدل فأيهما أفضل، هل التربة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو الكعبة. هذه مسائل من فضوليات العلم الذي لا يكون وراءها تحصيل حاصل. فبين صلى الله عليه وسلم أن أفضل نساء العالمين هؤلاء الأربع، فيقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى حين نادت الملائكة مريم: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذه مقدمة لطمأنة مريم عليها السلام أن تتحمل ما يأتي بعدها من بشارة. ثم قال: يا مريم، والنداء الثاني للاستئناس. العادة لما تخاطب الآن تقول: يا زيد افعل كذا وكذا، يا زيد افعل يا زيد، فإذا كررت قد يكون القصد منه حقد وإظهار منقصة أو غفلة فيما تناديه في من تناديه، وقد يكون إكراما لمن تناديه واستئناسا به وحبا لذكر اسمه، حسب المقاصد وقرائن الأحوال تبين. فهنا كان المقصد منه الاستئناس، وإلا كان يكفي النداء الأول: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم تعيد النداء ثانية لأي الاستئناس وتحبيب المقال إليها رضي الله عنها وعليها السلام: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اقنتي، القنوت لزوم الطاعة ودوامها، فقوموا لله قانتين، أي الزموا تلك الطاعة في الصلاة وأكثروا ودائموا عليها وحافظوها. ليس القنوت طول القيام فقط، وليس القنوت الدعاء المعروف، إنما القنوت للزوم العبادة والمثابرة والدوام عليها. يا مريم اقنتي لربك، اللام لام التعليم أي لأجل الله عز وجل، واختير لفظ الجلالة باسم الربوبية لبيان أن هذه العبادة يستحقها الرب بما أنعم وخلق ودبر وتفضل. اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الأصل في عطف الصفات إذا جاءت صفات في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي الترتيب، فيبدأ بالأهم فالأهم، قد لا يكون هناك أهم أو مهما، إنما يكون الشأن أن هذه الرتبة أسبق من تلك لأجل قدم الزمان في الخلق والتكوين، أو لأجل أنه أهم في هذا الموطن، أو لغيره من الاعتبارات. كما قال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، إلى آخر الآية. لو بحثنا لوجدنا أن الإنسان تأسره المرأة، لأن مقصوده حين يكون رجل جمع المال، وليس المال المقصود بالذات، إنما لأجل أن يتزوج. فكانت المرأة هي الأول: زين الناس حب الشهوات. فلما كان القضية مسألة حب، فبدأ بالنساء لأنهن في المنزلة الأولى في قلوب الرجال، ثم عطف عليها المال لأن بالمال قوامه وحياته وحياة أهله وأسرته، ثم بعد ذلك انتقل إلى تلك المحسنات الأخرى من شهوات الدنيا. مثلها قوله سبحانه وتعالى حين خاطب إبراهيم عليه السلام فقال له سبحانه: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والآية الثانية: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. الطائف والقائم يعني العاكف، والركع الموصوفين بأنهم ساجدين. لما قدم الطائفين على العاكفين، ولما قدم العاكفين على الراكعين الساجدين؟ لا بمعنى أن هذه العبادة أفضل من تلك، إنما هي مراحل. لما أمر الله عز وجل تطهير البيت من الأدران والأوساخ والقادرات، فأهم الناس بتقديم هذه النظافة هم من الذين يطوفون حول من أنزلت هذه الآية من أجله. أمر الله بتطهير البيت، فأولى الناس بهذه النظافة هم الطائف، ليس كذلك؟ طهير بيت لا لمعنى أن الطائف أفضل من المصلي، الصلاة أفضل من الطواف، عبادة الصلاة أفضل من الطواف، الطواف يليها، إنما قدم الطواف سبحانه وتعالى لأن التطهير كان من أجل الطائفين ثم العاكفين والعكوف. القائمين العاكفين إنما يكونوا في المساجد، ما تكون في البيوت، لا يكون اعتكاف في بيت. من أراد اعتكافا في رمضان أو غيره وهو صائم ما يكون في داره، إنما يكون في مسجد. والمسجد اشترط له الفقهاء أن تقام فيه الجمعة. فالتطهير للطائف، والطائف لا يكون إلا من قرب من الكعبة، ثم بعد ذلك الذي ينيه هو من كانت عبادته داخل المساجد والقائمين وهم العاكفين. ثم قال سبحانه وتعالى الركع السجود، والركع لم يقل سبحانه الراكعين الساجدين، قال الركع يرحمكم الله، والركع أي من يقوم بتلك الهيئة وهو الركوع وهو السجود، فهو جمع راكع وقد يكون مصدر وهو أقرب الله أعلم. الركع السجود. الركوع إنما يكون في صلاة، في نافلة أو فريضة، ولا يشترط أن يكون في مسجد، قد يكون في مسجد وصحراء وفي دار. التطهير للطائف، والطائف لا يكون إلا في مسجد قرب الكعبة حول الكعبة، والعاكف لا يكون إلا في مسجد. وأما الراكع فإنما يكون مصليا، والساجد قد يكون مصليا وقد لا يكون مصليا، هناك سجود الشكر وسجود التلاوة وسجود دعوة لله عز وجل حين يرى حسنى وبشارة. والسجود قد هو أعم من أن يكون في صلاة، فرتب الله عز وجل هذه الأوصاف بحسب مرتبتها من قربها من الكعبة، ومن كونها في المسجد، ثم من كونها من صلاة، ثم بعد ذلك ما هو أبعد من ذلك. عرفنا هذا التمهيد، نعود إلى الآية الكريمة. يقول الله عز وجل يا مريم اقنتي لربك إلزم الطاعة داومي عليه، إن كان تسبيح فلا تقطعيه، وإن كان صلاة فداومي عليها، وإن كان صوما فاستمري فيه، اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أشكل على بعض المفسرين كيف قدم السجود على الركوع، فقالوا هذه في صلاة، أن السجود قبل الركوع، وليس كذلك. وبعضهم جعل هذا لا يكون سجود قبل الركوع، وبعضهم جعل أن صلاة اليهود لا ركوع فيها، وقد يكون ذلك والله أعلم. لكن إنما ذكر سبحانه وتعالى القنوت، وهي دوام العبادة، أعم من أن تكون صلاة، وأعم من أن تكون مسجدا، ثم ذكر ما هو أخص منها السجود، ولا يكون إلا قد لا يكون في مسجد، يكون في مسجد وغير مسجد، لكن يكون عبادة تكون صلاة وتكون في غير صلاة. ثم يقول سبحانه وتعالى واركعي مع الراكعين. يقول المفسرون واركعي مع جملة الراكعين، أي أن عبادتك، العبادة التي تتوجهين بها لله عز وجل، منها صلاتك في محرابك وفي بيتك، وصلاتك أخرى في المسجد المقدس وغيره مع الناس، أي أنها تقصد الجماعة فتصلي معهم، واركعي مع الراكعين، أن يكون صلاتك مع أناس قائمين يؤدون هذه الصلاة: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك اسم الإشارة لما تقدم من تفصيل الآيات في مخاطبة الله سبحانه وتعالى، في مخاطبة الملائكة زكريا، وفي إيجاد الكرامات لمريم عليها السلام حين وضعت في بيت المقدس، وبشارة الملائكة لزكريا وزوجه في أن الله عز وجل يهب لهما سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ثم ذكر الله عز وجل داء الملائكة لمريم، كل هذا ذلك من أنباء الغيب. الأنباء مفردها نبأ، والنبأ الخبر الذي غاب عنك لم تره ولم تعرفه، إنما جاءك عن طريق وحي أو عن طريق إبلاغ. فتلك القصص التي قصصناها عليك من أنباء الغيب، يعني من أمور غائبة لا تعرفها فكشفناها لك، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وصلك عن طريق وحي لا عن قراءة كتاب ولا عن تبليغ شخص. فدل كأن فيه إيماء إلى أن هذا الوحي الذي أوحاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس كله في التوراة، فلا يوجد بعضه في التوراة، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وما كنت لديهم، ما كنت عندهم، قاعدة النفي في كتاب الله إذا جاء على شيء مقرر واقع ثابت، فأراد الله نفي العلم به أو معرفته أو أنه إنما جاء متأخر أو حادث حسب مقتضيات الكلام، قد يكون تارة للتعنيف والتأنيف، وقد يكون تارة لإثبات مكرمة ومعجزة كما هنا في هذه الآية، وقد يكون تارة إنما هو لتفنيد مزاعم من زعم أنك إنما جاءك أمثال هذه القصص عن آخرين أو اطلاع كتب. فيقول الله عز وجل في هذه الآية: وما كنت لديهم، ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، هذا الوحي الذي أوحيناه إليك إنما جاء من عندنا، أي من عند الله سبحانه وتعالى، ولم تكن ذاك الزمان بين بني إسرائيل حين يتخاصمون في شأن مريم أيهم يضمنها فيقوم برعايتها. والمخاصمة الجدال والتنازع، ولم يحصل فض ذاك النزاع إلا بأنهم استهموا إلى القرعة، فلما لجأوا إلى القرعة واستهموا إليها فض بينهم النزاع. ويقول الله عز وجل: ما كنت لديهم إذ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. الأقلام افردها قلم، قد يكون القلم الذي يكتب به وقد يكون قلم غيره، لكن العادة القلم الذي يكتب به. يلقون أقلامهم، يقول المفسرون كانوا يلقونها في نهر جار، فما ثبت في ذاك النهر الجار لم تسقه الماء فمعنى أن القرعة خرجت في حقه فهو أولى الناس بما خرجت به القرعة. والقرعة إنما تأتي في المشاحة في الأمور اللي فيها خصام وتنازع، ما تأتي للقسمة التي يمكن قسمتها. إذا جئنا في مسألة مشتريات وهذه المشتريات بالإمكان إفراز الحق والنصيب على وجه العدل، لا يجوز القرعة هنا فيها، معرفة النصيب معروف، فأي شيء تقتضيه القسمة على وجه العدل لا يحتاج فيه إلى قرعة، إنما القرعة فيما حين يختفي وجه الحق فيضطر الناس إلى نزاع أيهم أولى بالنصيب، أو يكون ما يقدم إليه شيء واحد ويتنافس الناس فيه لأنهم أكفاء في ذات الحق، كان يقول هنا إمامة من يتقدم فيصلي بالناس فيخرج عشرة فنبحث أيهم أحفظ لكتاب الله فيصطفي على تسع، ثم يقال أيهم أكبر سنا فيبقى الاصطفاء على ثمانية، ثم يقال أيهم أعلم بكتاب الله فيبقى الاصطفاء كذا حتى يبقى على أربع، تساووا في الفضائل والشرف وحفظ القرآن. إذا قدمت زيد عن عمرو تدخل في النفوس إحنا، ولا يكون الصفاء وليس هناك عدل، فالذي يحسم هذا النزاع يقرع بينهم، نأتي بالقرعة فمن خرجت يقول يا فلان اختارك الله لهذه فتفضل، هكذا يعمل. عرفنا هذا؟ واختصموا في شأن مريم أيهم يقوم بكفالتنا، فألقوا الأقلام فثبت قلم زكريا عليه السلام فأخذها فكفلها أو كفلها، أي أن الله عز وجل أمر زكريا بكفالتها أو كفلها زكريا قام بكفالتها. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، ما كنت حاضر. نعم ما كان صلى الله عليه وسلم حاضر آنذاك يعرف ذلك ويقر به ولم يخلق بعده، فما معنى هذا؟ معنى هذا الكلام أي أن هذا القصص الذي أوحيناه إليك إنما هو عن وحي لا عن قراءة كتب ولا إخبار بعض الناس، فإذا كان عن وحي فالوحي إنما يكون إذا كان هناك تبليغ لا يكون إلا لرسول، فأنت رسول الله حقا، فإثبات هذه معجزة له صلى الله عليه وسلم وإثبات لرسالته، فكأن الله سبحانه وتعالى يقرر في قوله وما كنت لديهم، أي أن ما تأتي به من هذه الأعاجيب وإخبار المغيبات إنما كان عن وحي لأنك رسول حقا، فهذا فيه إبطال لما ذهب إليه المشركين، ثم إثبات الحجة عليهم أن هذا رسول الله حقا، ثم بيان للنصارى أن شأن مريم خلاف ما يقولون وخلاف ما يزعمون، وإبطال لقول اليهود في تنقيص مريم عليها السلام في حقها، يقول الله عز وجل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، كما قال سبحانه وتعالى حين ذكر قصة نوح في سورة هود، قصة نوح عليه السلام جاءت في سور كثيرة ذكرها الله في عدة سور، أطولها ما جاء في قصة نوح في قصة هود في سورة هود، ذكر الله تلك القصة ثم قال سبحانه وتعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. أي أن هذه القصة العجيبة والأخبار المغيبة التي مرت عليها سنون طويلة إنما هو وحي لا يقوله إلا رسول، فأنت رسول حقا، فإثبات رسالته عن طريق الغيب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه. الله عز وجل ذكر النزاع في كفالة مريم عليها السلام وأنها ثبتت في حق زكريا عليه السلام، فقال الله عز وجل ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. اقرأ